أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، الاستثناء من الليل، ونصفه بدل من قليلا، وقلته بالنسبة إلى الكل والتخيير بين قيام النصف والزائد عليه كالثلثان والناقص عنه كالثلث، أو نصفه بدل من الليل والاستثناء منه، والضمير في منه وعليه للأقل من النصف كالثلث، فيكون التخيير بينه وبين الأقل منه كالربع والأكثر منه كالنصف أو للنصف، والتخيير بين أن يقوم أقل منه على البت وأن يختار أحد الأمرين من الأقل والأكثر، أو الاستثناء من أعداد الليل فإنه عام، والتخيير بين قيام النصف والناقص عنه والزائد عليه. ورتل القرآن ترتيلا، اقرأه على تؤدة، وتبيين، وتبيين حروف بحيث يتمكن السامع من عدها من قولهم ثغر، رتل ورتل إذا كان مفلجا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني القرآن، فإنه لما فيه من التكاليف الشاقة ثقيل على المكلفين، سيما على الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ كان عليه أن يتحملها ويحملها أمته، والجملة اعتراض يسهل التكليف عليه بالتهجد، ويدل على أنه مشق مضاد للطبع، مخالف للنفس، أو رصين لرزانة لفظه ومتانة معناه، أو ثقيل على المتأمل فيه لافتقاره إلى مزيد تصفية للسر وتجريد للنظر، أو ثقيل في الميزان أو على الكفار والفجار، أو ثقيل تلقيه لقول عائشة رضي الله تعالى عنها رأيته عليه السلام ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، فيفصم عنه وإن جبينه ليرفض عرقا. وعلى هذا يجوز أن يكون صفة للمصدر، والجملة على هذه الأوجه للتعليل مستأنف، فإن التهجد يعد للنفس ما به تعالج ثقله، إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا. إن ناشئة الليل، إن النفس التي تنشأ من مضجعها إلى العبادة من نشأ من مكانه إذا نهض وقام، قال نشأنا إلى خوص بريا نيها السرى وألسق منها مشرفات القماحد، أو قيام الليل على أن الناشئة له، أو العبادة التي تنشأ بالليل أي تحدث، أو ساعات الليل لأنها تحدث واحدة بعد أخرى، أو ساعاتها الأول من نشأت إذا ابتدأت، هي أشد وطأ أي كلفة، أو ثبات قدم أي كلفة، أي كل هي أشد وطئا أي كلفة أو ثبات قدم. وقرأ أبو عمرو وابن عامر وطاء أي مواطأة القلب اللسان لها أو فيها، أو موافقة لما يراد منها من الخضوع والإخلاص. وأقوى مقيلا وأسد مقالا أو أثبت قراءة لحضور القلب وهدو الأصوات، إن لك في النهار سبحا طويلا، تقلبا في مهماتك واشتغالا بها، فعليك بالتهجد، فإن مناجاة الحق تستدعي فراغا. وقرئ سبخا أي تفرق قلب، تفرق قلب بالشواغل، مستعار من سبخ الصوف، وهو نفسه ونشر أجزائه. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. ودم على ذكره ليلا ونهارا. وذكر الله يتناول كل ما يذكره من تسبيح وتهليل وتمجيد وتحميد وصلاة وقراءة قرآن ودراسة علم. وتبتل إليه تبتيلا. وانقطع إليه بالعبادة وجرد نفسك عما سواه. ولهذه الرمزة ومراعاة الفواصل وضعه موضع تبتلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. رب المشرق والمغرب خبر محذوف، أي هو رب المشرق والمغرب، أو هو مبتدأ. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو. وقرأ ابن عامر والكوفيون غير حفص ويعقوب بالجر على البدل من ربك. واذكر اسم ربك رب المشرق، وقيل بإضمار حرف القسم يعني ورب المشرق. وجوابه لا إله إلا الله فاتخذه وكيلا مسبب عن التهليل، فإن توحده بالألوهية يقتضي أن توكل الأمور إليه الأمور. واصبر على ما يقولون من الخرافات أو الخرافات، واهجرهم هجرا جميلا بأن تجانبهم وتداريهم ولا تكافئهم، وتكل أمرهم إلى الله، فالله يكفيكهم كما قال: وذرني والمكذبين. دعني وإياهم وكل إلي أمرهم، فإن بي غنية عنك في مجازاتهم. أولي النعمة ومهلهم قليلا. أرباب التنعم يريد صناديد قريش، ومهلهم قليلا زمانا أو إمهالا قليلا. إن لدينا أنكالا تعليل للأمر، والنكل القيد الثقيل، وجحيما وطعاما ذا غصة، وعذابا أليما، طعاما ينشب في الحلق كالضريع والزقوم، وعذابا أليما ونوعا آخر من العذاب مؤلما لا يعرف كنهه إلا الله. ولما كانت العقوبات الأربع مما تشترك فيها الأشباح والأرواح، فإن النفوس العاصية المنهمكة في الشهوات تبقى مقيدة بحبها والتعلق بها عن التخلص إلى عالم المجردات، متحرقة بحرقة الفرقة، متجرعة غصة الهجران، معذبة بالحرمان عن تجلي أنوار القدس. فسر العذاب بالحرمان عن لقاء الله تعالى. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. يوم ترجف الأرض والجبال تضطرب وتتزلزل، ظرف لما في لدينا أنكالا من معنى الفعل. وكانت الجبال كثيبا رملا مجتمعا، لأنه فعيل بمعنى مفعول، من كثبت الشيء إذا جمعته. مهيلا منثورا من هيل هيلا إذا نثر. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا يا أهل مكة شاهدا عليكم، يشهد عليكم يوم القيامة بالإجابة والامتناع، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، يعني موسى عليه الصلاة والسلام، ولم يعينه لأن المقصود لم يتعلق به. فعصى فرعون الرسول، عرفه لصدق ذكره، فأخذناه أخذا وبيلا، ثقيلا من قولهم طعام وبيل لا يستمرأ لثقله، ومنه الوابل للمطر العظيم. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به، كان وعده مفعولا. فكيف تتقون أنفسكم إن كفرتم، بقيتم على الكفر، يوما عذاب يوم يجعل الولدان شيبا من شدة هوله. وهذا على الفرض والتمثيل، وأصله أن الهموم تضعف القوي وتسرع بالشيب، ويجوز أن يكون وصف اليوم بالطول. السماء منفطر منشق، والتذكير على تأويل السقف أو إضمار شيء به بشدة ذلك اليوم على عظمها وإحكامها فضلا عن غيرها، والباء للآلة. كان وعده مفعولا، الضمير لله عز وجل أو لليوم على إضافة المصدر إلى المفعول. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه الآيات الموعدة أو الموعدة تذكرة عظة، فمن شاء أن يتعظ اتخذ إلى ربه سبيلا، أن يتقرب إليه بسلوك التقوى. ثم قال تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثا وطائفة من الذين معك. نعود إلى ما بدأنا به في هذه السورة الكريمة، إنها سورة المزمل التي ترتيبها في كتاب الله عز وجل السورة 73. أما آياتها فعلى اختلاف في عد آياتها، قيل 18 وقيل 19 وقيل 20 آية، وهي سورة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. يخاطب الله تبارك وتعالى رسوله الكريم الذي تزمل بثيابه بعد نزول الوحي عليه، فإن كان هو المتزمل يا أيها المزمل، وإن كان قد زمله غيره يا أيها المزمل كيفما كان، فإن العبرة إنما تكون هو الذي التف بذلك الغطاء. وقد سمي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أنه زمل نفسه أو نام فزمله غيره، وهذا ما جاء في قراءات كثيرة في هذا المعنى. لذلك كان عند نزول الوحي عليه كان صلى الله عليه وسلم مرتعدا، كان مندهشا، لذلك بدأ يخاف على نفسه فيقول: زملوني زملوني. وقامت السيدة خديجة رضي الله عنها في ذلك الوقت تفعل هذا الفعل، وأيضا كانت تحث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبين له أنه كان على شأن كبير من مكارم الأخلاق، فإن الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عنك يا رسول الله. فكانت تذكر له من أخلاقه العظيمة التي لا تجد فيها عند الله عز وجل إلا رفعة للنبي عليه الصلاة والسلام. ربما يكون الأمر أيضا في وقت متأخر من ذلك، فلقد كان يلتف صلى الله عليه وسلم ببقية مرط عند السيدة عائشة رضي الله عنه، فلما تثاقل بالمتزمل به وكأنه لم يتمرن عليه، أي يتحمل أعباء الدعوة إلى الله عز وجل، والأول أقرب بكثير في هذه المسألة. نعم، فإن السورة مكية، وإن عائشة كانت بالمدينة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد تزوج عائشة بمكة قبل الهجرة بثلاث، ولكنه دخل عليها بالمدينة. فربما يعني يحتمل الأمر أنه بات ليلة من الليالي في بيت سيدنا الصديق رضي الله تبارك وتعالى. ومع هذا يوجد تكلف في هذا المعنى كثير. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم الليل أمر بقيام بصلاة الليل، وإن كان هذا سنة بالنسبة للمسلمين جميعا، إلا أنه فريضة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر يدل على الدوام عليها وعلى صلاة الليل. وقد بين له ربنا عز وجل ما يقوم من الليل على التخيير، لكن قيام الليل في حقه واجب، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. تخيير لرسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن يقوم نصف الليل أو ينقص منه، فإذا نقص من الليل السدس عند ذلك يكون قد قام الثلث من الليل، وإذا زاد عليه الثلث فيكون قد قام الثلثين من الليل، إلى غير ذلك ما بين نقص عن النصف وزيادة أو بقاء على النصف، وكل ذلك من الأوقات الطويلة التي يقوم فيها العبد مع ربه تبارك وتعالى. فإن الله قد خيره أن يقوم بين هذا وما بين هذا، وطلب منه أن يرتل القرآن، أن يقرأ القرآن على مهلين على تؤده، حتى وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصحابة كانوا يحفظون القرآن من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عليه من التؤدة، وكان السامع له لو أراد أن يحصي كلامه لأحصاه، ولو أراد أن يعده لعده. لذلك أراد ربنا عز وجل أن يكون الكلام واضحا، الكلام مرتلا، القرآن الكريم في غاية الإتقان والتجويد، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذته الأمة بالقبول، فصارت هذه الأمة القرآنية التي تقرأ القرآن حتى تتصل أسانيدها برسول الله صلى الله عليه وسلم، بجبريل، برب العزة تبارك وتعالى. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن أي إن ربك تبارك وتعالى الذي يخاطبك بنا الدالة على العظمة، أي إننا سنلقي عليك قولا ثقيلا، نلقي عليك القرآن، نلقي عليك التكاليف الشاقة، نلقي عليك القرآن الذي هو ثقيل على المكلفين، نلقي عليك القرآن الذي تتحمله أنت أولا ثم تحمل أمتك، نلقي عليك القرآن من أجل أن تقوم به بالتهجد وأن تخالف النفس، نلقي عليك القرآن من أجل أن تتأمل ما فيه، وبعد ذلك تصفي بذلك سرك وتتجرد للنظر بما فيه. نلقي عليك القرآن، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن القرآن الذي هو ثقيل في الموازين يوم القيامة، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ثقيل في الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما خبرتنا أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، نعم، وإن جبينه ليرفض عرق، أي ينفصم جبريل أو الوحي عنه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لشدة ما يلقى من الوحي فإنه يقوم متعرقا شديد التعرق لما تحمله من معالجة ثقله. إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا، إن ناشئة الليل، إن النفس التي تقوم من منشئها من فراشها تاركة للذات الدنيا، تاركة للزوجات أو ما ملكت اليمين، إن ناشئة الليل، إن قيام الليل الذي تنشأ فيه بالعبادة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى، إن ناشئة الليل الذي تبتدئ به بمخاطبة ربك تبارك وتعالى هي أشد وطأ وأقوم قيلا، إنها أكثر كلفة بالنسبة للمتعبد، أكثر ثبات في قدمه التي يقوم عليها، فيها مواطأة القلب للسان، فيها سر ما بين العبد وما بين ربه تبارك وتعالى، فيها خضوع وفيها إخلاص. إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا، أثبت قراءة لأن القلب حاضر وأن الأصوات هادئة، إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. إن الرسول عليه الصلاة والسلام يتقلب في النهار في مهماته وفي شأن أمته، ولذلك إنما عليه هذا النهار إنما يتكلف به لأهل بيته ولأمته، ولكن الليل إنما فيه مناجاة الحق تبارك وتعالى. عندما تأتي هذه النفس البشرية عندها تفرق عن القلب الشواغل التي امتلأت بالنسبة لقضايا الأمة في النهار، إذ واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، كن دائما ذاكرا لله عز وجل، كن دائما متبتلا إليه، منقطع التبتل المنقطع عن العبادة، عن كل شيء للعبادة لله عز وجل. فعندما يجرد النبي نفسه عما سوى الله تبارك وتعالى لذلك فإنه يتبتل إلى الله تبتلا ويتقرب إليه تقربا وينقطع للعبادة، فيقوم بالتسبيح والتهليل والتمجيد والتكبير لله عز وجل وقراءة القرآن ودراسة العلم، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب. كأن سائلا يسأل من هو ربك، فجاء الجواب هو رب المشرق والمغرب، أو رب المشرق والمغرب لا إله إلا الله، تقرير لكلمة التوحيد. من رب المشرق؟ هذا مبتدأ، خبره لا إله إلا الله فاتخذه وكيلا، أو يكون على البدلية واذكر اسم ربك رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. هذه قراءات قرأ بها القراء، ويزيد على ذلك أنه يأتي بمعنى القسم، أي أقسم برب المشرق، يقسم الله بنفسه لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. إذن عندما تتوكل على الله عز وجل، عندما توحده بالألوهية، معنى ذلك أنك متوكل عليه حق التوكل في كل أمورك، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. لقد أمر الله عز وجل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما أنه يأمر كل داعية إلى الله أن يستعين بالصبر على ما يقوله الجاهلون، على ما يقوله المشركون، على ما يدعونه من الخرافات وما شاكل ذلك، اهجرهم هجرا جميلا، جانبهم، تدار عنهم، لا تكافئهم، كل أمرك إلى الله عز وجل، فالله هو الكافي سبحانه وتعالى. قال تعالى وذرني والمكذبين، هؤلاء الذين كذبوك ولم يؤمنوا بك رغم أن الحجج والدلائل جاءت إليهم، ما منعهم من ذلك إلا هوى اتباع الآباء والأجداد، ذرني ومن خلق، ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. فإن الله سبحانه وتعالى عندما يقول دعني يا محمد مع هؤلاء المكذبين كل إلي أمرهم، فإن الله عز وجل يكفيكهم، وعنده المجازات لهم بأنواع المجازات وبأنواع أصناف التعذيب في يوم القيامة. أولي النعمة هؤلاء الذين يظنون أن النعمة قد جاءت إليهم ما هي إلا استدراج لهم في هذه الحياة الدنيا، إنهم صناديد قريش، مهلهم قليلا، مهلهم زمانا قليلا، مهلهم إمهالا قليلا. ثم قال تعالى إن لدينا أنكالا وجحيما، إن لدينا قيودا ثقيلة نقيدهم بها يوم القيامة، عندنا جحيم أي النار التي تسمى بهذا الاسم، إن لدينا أنكالا وجحيما. وماذا يوجد في الجحيم؟ قال وطعاما ذا غصة، طعاما إنما ينشب في الحنق ويكون كالغصة في الطعام كالضريع والزقوم، لا يستطيع الإنسان أن يأكله، هذا طعام أهل جهنم، وعذابا أليما وعذابا مؤلم في يوم القيامة لا يعرف حقيقته ولا كنهه إلا من خلق تبارك وتعالى. فإن هذه الأنواع الأربعة من التعذيب التي وعد الله بها المشركين في يوم القيامة، القيد الثقيل، الجحيم، الطعام ذو غصة، ولكن ومع هذا فوق هذا الرابع العذاب المؤلم. وهذه الأشياء الأربعة تشترك فيها الأشباح والأرواح، فالأجساد لا تتحمل ذلك والأرواح لا تتحمل ذلك، هذه النفوس التي انهمكت في الدنيا في المعاصي في البعد عن الله تبارك وتعالى، لذلك عندما تبقى مقيدة بحبها فإن الله عز وجل سيحرق هذا ويذيقها ويجرعها غصة الهجران، وتتعذب بالحرمان عن تجلي أنوار القدس عليها، لذلك هذا الحرمان هو نوع من العذاب عندما لا يأخذ الإنسان من رحمة الله عز وجل شيئا، لأنه كفر بالله في هذه الحياة الدنيا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، متى؟ ذكرهم يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. تتغير الدنيا، تضطرب، تتزلزل. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يوم ترجف الراجفة، يوم ترجف الأرض والجبال. إذا تضطرب، تتزلزل، تنهد هذه الجبال. فلذلك يكون عند ذلك الأنكال، هذه الأنكال التي جعلها الله عز وجل للكافرين. وكانت الجبال كثيبة، الكثيب الكوم من الرمل. أين هذه الجبال التي كانت ثوابت ورواسخ في الأرض؟ إنما صارت رملا مجتمعا. لذلك يقال كسبت الشيء، تقول يعني كسبت الشيء إذا جمعت مهيلا، معنى ذلك منثور من هيل يهيل هيلا إذا نثر. ثم ذكرهم ربنا عز وجل بأن الله لم يترك الناس سودا، لم يتركهم حتى لعقولهم، وإنما بعث الأنبياء والرسل، بعث الآيات والكتب، أيدهم بالمعجزات الخارقة. ومع هذا كله تجد أن الناس لا يؤمنون. قال تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا. يا أهل مكة، ألم نرسل لكم محمد بن عبد الله رسولا من عند رب العالمين؟ يا أهل مكة إنا أرسلنا عليكم رسولا، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ هذا رسول الله شاهدا عليكم، يشهد عليكم يوم القيامة. من أجاب ومن امتنع عن الإجابة؟ كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، يعني موسى عليه السلام. ولذلك ربنا عز وجل أرسل في كل أمة من الأمم رسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن المقصود في هذه الآية التعميم للرسل عليهم الصلاة والسلام، وضرب المثل بسيدنا موسى عليه السلام كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. إذن فعصى فرعون الرسول كما عصيتم أنتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفلا تذكرون نهايته؟ أفلا تذكرون تعذيب الله له؟ أفلا تذكرون هذا الأخذ الذي أخذه الله عز وجل عندما أخذه بالطوفان والغرق؟ فربنا عز وجل ينتقم في الدنيا قبل الآخرة، فأخذناه أخذا وبيلا ثقيلا، كما تقول طعام وبيل عندما لا يستمرأ لثقله، وعندما تقول مطر وابل ثقيل، مطر عظيم جدا. فكيف تتقون؟ كيف تتقون أنفسكم يا بشر، يا أهل مكة؟ كيف تتقون إن كفرتم، أي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف تتقون يوم القيامة؟ كيف تتقون يوما لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ كيف تتقون يوما، وليس المقصود باليوم فقط، يوم القيامة إنما المقصود ما فيه؟ فكيف تتقون إن كفرتم يوما، أي فكيف تتقون أنفسكم إن كفرتم عذاب يوم؟ هذا العذاب وهذا اليوم بما فيه من شدة وأهوال، فتضعف القوى وتسرع بالشيب. فقد وصف ذلك اليوم بأنه طويل، إن يوما عند ربك كماذا قدره ربنا عز وجل؟ مقداره 1000 سنة، 50,000 سنة، آيات كثيرة. كل ذلك يدل على طول ذلك اليوم الذي تضعف فيه القوى، الذي تسرع فيه الشيب، الذي لا يفر المرء فيه من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه. هذا اليوم الذي يبقى كل واحد منهم على حدة. إذن هذا اليوم الطويل، فكيف تتقون؟ كيف تتقون أنفسكم إن كفرتم عذاب يوم يجعل الولدان شيبا؟ إذا كانت تسيب منه الأطفال فماذا يحدث للكبار من باب أولى. السماء منفطر به، كأن السماء سقفا، سقف السماء منفطر أي منشق، نعم شيء منشق في السماء. هذه السماء في ذلك اليوم على عظمتها وعلى إحكامها فإنها تتشقق. إذا السماء انشقت، السماء منفطر، الانفطار الانشقاق، كان وعده مفعولا. هذه الآيات التي بينها ربنا عز وجل، فلذلك كان وعده أي وعد الله، وعده أي وعد الله في ذلك اليوم العظيم كان مفعولا، أي كان هذا اليوم كائنا لا محالة. فمن شاء اتخذ، إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. هذه الآيات التي ذكرها الله والتي تحدث في يوم القيامة، هذه الآيات التي وعد الله فيها البشرية جميعا، المؤمن والكافر، لكن كل يذهب إلى عمله، وكل يذهب إلى صحيفته، وكل يذهب إما إلى جنة وإما إلى نار. إذن لابد من القيام في ذلك اليوم الذي تشيب فيه الولدان. فمن شاء أن يتعظ بعد ذكر هذه الآيات وأن يتذكر، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أن يتقرب إليه بالسبيل. ما هو السبيل؟ التقوى لله، أن يجدك حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك. التقوى الخوف من الجليل، العمل في التنزيل، الاستعداد ليوم الرحيل، هكذا أن تتقي النار ولو بشق تمرة. التقوى أن تتقرب إلى الله في كل يوم بعمل صالح، وأن تكون مخلصا لله عز وجل في كل سلوكك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا في ذلك اليوم تحت ظله، يوم لا ظل إلا ظله، أن تجعلنا في ذلك اليوم نشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. أن تجعلنا في ذلك اليوم ممن تقول لهم ادخلوا الجنة بغير حساب. يا رب أنت الكريم، يا رب أنت المعين، أعنا على طاعته، أعنا على الثبات على هذا الدين، اختم لنا بخاتمة الحسنى، وفقنا لما تحب وترضى، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.